في إشارات امتدادا لإنفلونزا النفوس. سأتحدث عن خلق هو ملازم للنفوس المريضة والطبائع العليلة، قادح في الرجولة ومذهب للمروءة، لا يليق بالمكارم والكرام، ولا يشبه الرجال، وهو أضر بهم وفي النساء منقصة، وعلى جميع الناس مسبة. خلق يرتبط بمكونات شخصية الإنسان، فبعض الناس لئيم ولو حاول أن يكون كريما لما استطاع، ولظهر عليه التكلف والاصطناع. بعضهم شخصيته باهتة، لو حاول أن يكون هميما لخذله طبعه. خلق الجميع يعرف قبحه وسوءه، لكن البعض يتخلق به للأسف الشديد، ويتذرع بذرائع الزمان والظروف والأقدار. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. إنه خلق البخل والشح. والفرق بين البخل والشح، البخل أن تمنع ما عندك الناس، والشح أن تمنع الآخرين من إيصال الخير للناس. الشح من المصطلحات التي يمكن أن نسميها بمصطلح دارجي يفهمه الناس. الشحيح هو الأناني. تسمع بالأنانية؟ ربنا قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والله الآية دي عجيبة. الذين يبخلون دي عجبناهم ويأمرون الناس بالبخل ذيل. يا أخي أنت مالك؟ يعني ده من قمة في السوء، لأنفلونزا خطيرة إلى أبعد الحدود. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وهذا فيه تنبيه على البخل بالمال وبالعلم وبكل خير. فالبخل المنع من ماله، والشح بمال غيره، كما جاءت الآية الذين يبخلون ده بخيل، ويأمر الناس بالبخل ده شحيح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك الكفوي رحمه الله قال البخل المنع، والشح الحالة النفسية التي تدفعك للمنع. وأسوأ البخل البخل على النفس، يعني بالدارجي الزول قرط حتى على الروح. ورأيكم شنو؟ على الروح. الله يدك ده في نوع من الناس للدرجة دي. وأعلى الكرم أن تعطي مع الحاجة، وهذا إيثار. وأسوأ البخل أن تبخل على نفسك. يقول تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شوف الآية دي عجيبة كيف. ولله ميراث السماوات والأرض. يا سلام، والله ما تعملون خبير. يعني أنت بخيل يا أخي، الله عنده الدنيا دي كلها، السماء والأرض والأولى والآخرة، كل شيء له. ثم تبخل وتتعلق بما لا ينبغي أن تتعلق به. يا السلام. ثاني ربنا قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يا السلام. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. أعوذ بالله. ما البخل ده؟ البخل ده كعب. يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أصلا البخل مرتبط بحالة نفسية مرضية كما أسلفت في المقدمة، هي نفس مريضة وهو طبع عذيل لا يليق به. كده أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان أخت عمر بن عبد العزيز كانت عندها مقولة جميلة ولطيفة تقولها، تقول: لو كان البخل خميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. والله مرة، لكن لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاد منه، استعاد من البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وبالمناسبة الجبن بخل برضو، البخل بالنفس جبن والبخل بالمال بخل. هقول لكم حاجة ما تستغربون، البخل ده يدخل النار ويمنع الجنة. البخل الواحد ده شايفينه ده يدخل النار ويمنع الجنة. الرسول قال: أهل النار خمسة، فذكر الضعيف الذي لا زبر له، يعني ما عنده شدة، الذين هم فيكم تبعا، دائما تابع الناس، لا يتبعون أهلا ولا مالا. وذكر البخل والكذبة والشنذير، الشنذير ده الفحاش أو اللفظ سيء. البخل والكذب يدخل النار. وصلى قال: أهل النار خمسة، ذكر منهم البخيل والكذاب. ولما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الآيات. أول ما خلق الجنة قال: أتكلمي. قالت الكلام ده، قال لها شنو؟ وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. الله يبخل شيء، والله شيء. عشان كده الرسول كان بيقول: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. جبن خالع قلبه يتخلع بسرعة، وشح هالع بيجيب هلع، بيجيب البخل شنو؟ ما هلع، يقول لك ما بكفينا ويحنا ما عندنا. الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأفضل الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس غايات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. لا تمسكن عن المعروف ما دمت تقدر، فالأيام تارات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. طيب، صور البخل، هل في بخل ولا ما في؟ صور البخل المجتمعية، يعني بلا الكلام بقول لك ده بلا جيك. أول صور البخل قال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام. واحد يجي مرة في ناس سلام الله ما يدلون، راكب عربية يجي ما يشوفون سلام الله ما يدلون، يا أخي ده بخيل. ليه يا أخي؟ لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فارقة معك شنو؟ حتلقى 30 حسنة. فارقة معك شنو؟ بيدفعوك غرامة، بيقطعوك وصل، فيها دمغة. يا أخي زول سلام الله بيدل الناس. نمرة اثنين: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي. أي زول يسمع سيدنا رسول الله وما يقول صلى الله عليه وسلم ده بخيل. يا أخي أبخل من كده فيه. نمرة ثلاثة: البخل بالأخلاق السمحة. تبسمك في وجه أخيك صدق يا أخي. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لفلان في حائطي عرقا، يعني عنده سبيطة نازلة في الجير تحتي، وقد آذاني وشق علي مكان عرقه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه لصاحب النخلة فقال له: عتقك الذي في حائط فلان هبه لي أدني له. قال: لا. قال: فبيعني. طيب اشتري منك. فبيعنيه بعفق في الجنة. قال: لا. قال: ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. فده البخل بالأخلاق ولين الكلام. ما تقدر عليه كلام كل سنة تقول بخل مقدر بخيل الدرجة دي. نمرة أربعة: البخل على أهل البيت. وده يسمى عندنا جلدة. تعرف جلدة؟ يعني زول مقرطة جريت سليم. نمرة خمسة: البخل في المواقف والمناسبات. الناس بيعملوا شيرين، بيعاونوا بعض، ما يدخل ايده في جيبه نهائي ولا يطلع. البخل على الضيف. نمرة ستة: بعض الناس لا يستطيع أن يأكل وحده أبدا، لا في ناس نجاب ما بيقدر يأكل براو. البخل على الضيف من أسوأ أنواع البخل يا أخي. قوم إذا نبح الكلب ضيفهم قالوا لأمهم بولي على النار، شوف بخل ذيل، ولن تبول لهم خشية أن تجود به ولن تبول لهم إلا بمقداره. البخل في إنفاق المال في عمل الخير عموما. يا سلام، الأصمعي عنده حكاية يحكيها عن أعرابي، قال الأصمعي سمعت أعرابيا صغرت، تكلم عن واحد قال صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه، وصفه بخيل، قال إذا رأى سائلا كأنما رأى ملك الموت. وجحت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنها صوامة وقوامة إلا أن فيها بخلا، قال فما خيرها إذا؟ وقلت دي فلان كويسة، وين كواسة دي حسة؟ البخل ده والله ما كويس. والبخل ما حبابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعطي ويقول لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، كما روى البخاري. أيها الأحبة، أكون بذلك قد وصلت معكم إلى نهاية حلقات أنفلونزا النفوس، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من الأنفلونزات في برنامج إشارات. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.